ولا أنت مكانا أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى من خلاف ولا أقطعن لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قوم إن